بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام المعروف المتوفى سنة 30 وقيل سنة 31 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، تقدمت ترجمته أيضا، أحد أئمة أهل المدينة، مات رحمه الله سنة 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي المعروف، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل سنة 59. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. اختلف العلماء في معنى الفطرة في هذا الموضع، فقال الطائفة: الفطرة الخلقة، من فطر بمعنى خلق، فطر خلق فطرة خلقة. قال ربنا سبحانه: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام الرجل المؤمن من أهل القرية: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فطرني أي خلقني. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي خلق السماوات والأرض. فقال هؤلاء على الفطرة، أي على الخلقة، الخلقة التي خلقهم الله عليها، مؤمنين مقرين به معترفين بوجوده. وهؤلاء يشيرون إلى قول ربنا سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، ذريتهم قراءتان، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ويجلي هذا ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان يعني عرفة، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها، ونثرهم بين يديه كالذر. نثر ربنا سبحانه تلك الذرية، كل ذرية آدم التي ستخلق إلى يوم القيامة، نثرها، أخرجها من صلب آدم، من ظهر آدم، ونثرها سبحانه بين يديه كالذر، صغار الرمل، صغار النمل. ثم كلمهم قبلا بلا حجاب، قال سبحانه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقالوا هذه على الفطرة، أي على الخلقة الأولى، على الخلقة التي خلقهم الله عليها، وما خلقهم على خلقة مقرة بالله، مؤمنة به، عارفة به. وقالت طائفة، وهذا القول الثاني قريب من القول الأول، كل مولود يولد على الفطرة، أي على الدين، على الإسلام. وهؤلاء يستدلون بقول ربنا سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قالوا: فالفطرة ها هنا هي الإسلام، هي الدين، بدليل أول آية وآخرها. هذه الفطرة جاء بيانها، اعتورها البيان في أول الآية وفي آخرها. فأقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك ذهب عامة أهل التفسير أن الفطرة في هذه الآية معناها الإسلام. وهؤلاء استدلوا بآخر الحديث كما تنتج، قوله صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، كما تولد البهيمة، كما تلد البهيمة حين تلد، تلد بهيمة جمعاء، بهيمة تامة الخلقة، ليس فيها نقص، ليس فيها جدع، ليس فيها قطع، تولد كذلك المولود حين يولد، يولد سليما ليس فيه كفر وليس فيه جحد حتى يكون ذلك فيما بعد. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي عز وجل في حديث وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث. فقالوا ها الله تعالى يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، على الفطرة، أدفس الفطرة. ابن عبد البر حافظ المغرب والمشرق، ومن هو رد هذا القول ردا وقال استحيل أن تكون الفطرة في هذا الحديث يقصد بها الإسلام. قال لأن هو هذا القول استظهره وهو قول طائفة من العلماء قبله، وحكى قولهم ناصرا له. قال مستحيل أن تكون الفطرة هنا الإسلام. قال لماذا؟ قال لأن الإسلام عمل بالجوارح واعتقاد بالقلب وقول باللسان، ويستحيل أن يكون المولود حين يولد عارفا بهذا الذي يعتقد بجنانه ويقول بلسانه ويعمله بأركانه. وربنا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا قلتم ما من مولود يولد إلا على الفطرة أي على الإسلام، يعني رأى تقرون تزعمون أن هذا المولود يولد عارفا بعقود الإيمان، ما ينبغي اعتقاده وما ينبغي أن يقال باللسان وما ينبغي أن يفعل بالأركان، وهذا يضاد الآية مضادة ظاهرة. طيب فيستحيل إذن أن يكون يولد على الفطرة، معناها يولد على الإسلام. طيب فما معناها إذن يولد على الفطرة؟ قال وهو أيضا قلت لكم قول طائفة معه، قال يولد على بنية سليمة، على بنية سليمة. وهم أيضا يستدلون بآخر الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة الجمعاء هي البهيمة السليمة، ليس فيها أذن مقطوعة، ليس فيها أنف مقطوع، أصحابها هم الذين بعد يتعرضون لها بقطع أو بكي أو بجدع. فيقول هو كما أن هذه تولد سليمة البنية، كذلك القلب الطفل حينما يولد، قلب المولود حينما يولد، يولد سليما، سليما في بنيته في خلقته. لكن لا نقول إن فيه، لا نقول فيه إيمان ولا نقول فيه كفر، لا نقول فيه إقرار ولا نقول فيه إنكار، لا، ليس فيه شيء، لا إقرار ولا إنكار ولا إيمان ولا كفر، ليس فيه شيء. ثم يكون بعد ذلك بعد التمييز يكون الإنكار أو يكون الإقرار. وهذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ليس ظاهرا كل الظهور لأمور. أولا لأن عندما يقول إن القلب هذا المولود يولد قلبه ليس فيه إيمان وليس فيه كفر، هذا يمنعه العقل، هذا شيء يستحيل. لماذا؟ أنا أبين لكم. الآن عندنا أشياء يسميها العلماء مواقف العقول، مستحيلات عقلا، هذه يعني شيء لست تكون مسلما لتقول هذا مستحيل، تحتاج أن تكون عاقلا فقط. كن ما شئت من لتكون ديانتك ما شئت، لكن إذا كنت من جملة العقلاء فإنك ستقول هذا شيء مستحيل. من جملة المستحيلات أن المحل لا يمكن أن تكون فيه الصفة ويكون فيه نقيض تلك الصفة في الوقت نفسه. مثلا عندنا صفة اسمها الحياة، هي الحياة، ما نقيضها؟ الموت. هل يعقل أن يكون المحل نفسه في الوقت نفسه فيه الصفة اللي هي الحياة وفيه نقيض الصفة اللي هي الموت؟ يمكن هذا؟ طيب أنت مسلم تقول لا يمكن، لو سألنا نصرانيا يقول يمكن. ها؟ يعني محل واحد، إنسان واحد في وقت واحد يكون حيا ويكون ميتا. المحل لا يمكن في الوقت نفسه، المحل نفسه في الوقت نفسه لا يمكن أن يقبل الصفة ونقيض الصفة، لا يمكن أن يجتمع فيه النقيضان. تقول هذا المحل يجتمع فيه صفة الحياة وتجتمع فيه ومع الحياة أيضا صفة الموت، يمكن هذا؟ لا يمكن. هل يمكن أن يرتفع عنه هذا النقيضان؟ تقول هذا المحل ليس بحي وليس بميت، ممكن هذا الشيء؟ فاجتماع النقيضين في محل واحد في وقت واحد مستحيل، كما أن ارتفاع النقيضين أيضا في مستحيل، في غير يعني في زمانين ممكن. الآن هذا محل حي يتصف بالحياة، ولكن بعد أن يكتب الله عليه الموت سيكون هذا المحل متصف بالموت، ولكن ليس في وقت واحد، مفهوم؟ فالمحل الواحد في الوقت الواحد لا يمكن أن يقبل الصفة ونقيضها. إذا أثبت له صفة فقد نفيت عنه النقيض، إذا أثبت له الحياة فقد نفيت عنه نقيض الحياة وهو الموت، إذا أثبت له الموت فقد نفيت عنه نقيض الموت وهو الحياة، إذا أثبت له الإيمان فقد نفيت عنه، وإذا أثبت له الكفر فقد نفيت عنه الإيمان. لا يمكن لمحل واحد في وقت واحد أن يكون مؤمنا كافرا، ولا يمكن في وقت واحد أن يكون غير مؤمن غير كافر، مفهوم كلام؟ هذا لا يمكن، هذا من مواقف العقول، هذا من المستحيلات. وهذا يقولون، كان شيخنا رحمة الله عليه يقول نظم مستحيلات مواقف العقول، يقول عجل وقتب جماعة ما يمتنع، عقلا وحلها لمن لم يقتنع، جمع النقيضين عرو منهما. جمع النقيضين، أن تجمع نقيضين، أن يجمع محل واحد نقيضين، لا يمكن ولا لا؟ كما أنه لا يمكن أن يعرى المحل عن النقيضين، مفهوم الكلام؟ طيب، كلام ابن عبد البر رحمه الله يلزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين. يقول لك هو القلب يولد على الفطرة ليس فيه كفر ولا إيمان، هذا لا يمكن. وش أنت كلام؟ هذا لا يمكن، ليس فيه كفر ليس فيه إيمان، هذا لا يمكن، العقل لا يعقل هذا، هذا لا يعقله العقل. لماذا؟ لأن الكفر نقيض الإيمان، إذا نفيت أحدهما لازم منه ثبوت الآخر، فهمتم الكلام؟ فهذا ما يرد على الشيء الأول الذي يرد على كلام الحافظ رحمة الله عليه. الشيء الثاني أنه عندما يقول لا هو لا يولد مؤمنا، هذه على الفطرة، ليس معناها على الإيمان، كيف وربنا سبحانه يقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم؟ ما معنى حنفاء؟ حنفاء أي مائلين عن كل الملل. الحنف هو الميل، رجل أحنف أي فيه عنده ميل. لماذا سميت هذه الشريعة هذه سميت حنيفية؟ لماذا؟ لأنها مائلة عن كل الملل. هي ملة النصارى مالت عنها، ملة اليهود مالت عنها، ملة الصابئة مالت عنها، ملة كذا ملة كذا مالت عن كل الملل. لن تجد ملة المسلمين موافقة لملة من الملل قبلها، بل مالت عن كل الملل إلى ملة الله، مفهوم؟ فسميت حنيفية الميل. حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، يعني خلقهم لم يخلقهم على وجه الكفر، لأنهم لو كانوا كفارا لو كان فيهم كفر لم يعني لو خلقوا على الكفر لم يكونوا حنفاء، مفهوم؟ سيكونون مائلين إلى الكفر إلى ملة من الملل. وش أنتوا كلام؟ طيب، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم تدل على أن هذه كلية. لا ثم النبي في الحديث رواه أحمد الذي ذكرت لكم ربنا سبحانه كلم كل ذرية ذرأها أخرجها من صلب آدم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي اعتراف بالإيمان أظهر من هذا؟ مفهوم؟ ولذلك تفهمون لماذا ذهب عامة السلف والخلف من أهل التفسير إلى قول بأن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يدعى الفطرة على الإسلام، لكن ليس على الوجه الذي استشكله ابن عبد البر رحمه الله ومن تبعه. لأن هؤلاء الذين يقولون كل مولود يولد على الفطرة ويفسرون الفطرة بالإسلام، هم لا يقولون إن المولود عندما يولد يولد وهو عارف بما بعقائد الإيمان، وعارف بما يقال باللسان، وعارف بما يفعل بالجوارح. لا، هذا لا يمكن، ولو قالوا ذلك لكانوا حمقى، كما مستحيل هذا. يعني المولود الذي خرج الآن من بطن أمه هذا يعلم ما هي أركان الإيمان؟ ما الذي هذا أبوه لعله لا يعلم ذلك على الوجه الصحيح. فهمت كلام؟ ثم ربنا سبحانه لا كلام بعد كلامه، ونصدق من الله حديثا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن هؤلاء الذين يفسرون الفطرة بالإسلام يقولون إنه يولد على خلقة يستطيع بها معرفة الدين إذا بلغ مبلغ من يعرف، يولد على خلقة مهيئة، على جبلة قابلة للدين إذا بلغ مبلغ من من من من يعقل ومن يعرف. مفهوم؟ يعني هذا هذا هذا المولود عندما يولد قد ولد على جبلة مهيئة لقبول الحق، على خلقة قابلة للدين مذعنة له. لو ترك ولم يعرض له شيء وبلغ مبلغ من يعقل لوجد نفسه مقبلا على الدين، هذا المعنى. قالوا كما أن ربنا سبحانه يخلقها لهذا المولود سمعا على صفة قابلة لأن تسمع كل ما يسمع، ولا لا؟ فإذا خرج هذا المولود ولم يعرض لهذه الآلة شيء، لم يعرض لسمعه شيء، يسمع كل ما يسمع لأنه خلق له السمع على صفة قابلة مهيئة لأن يسمع المسموعات، فإذا لم يعرض لها شيء سمع. خلق ربنا له البصر على جبلة، على هيئة، على خلقة قابلة لأن يرى كل ما يرى، إذا لم يعرض لها شيء، إذا عرض لها شيء منعها من الرؤية، المانع هو ذاك الشيء العارض. أما ربنا خلقها على جبلة قابلة لإبصار المبصرات، مفهوم الكلام؟ فكذلك خلقه على هيئة قابلة للدين، إذا لم يعرض له شيء، إذا ترك جبلته التي خلق عليها لن ينصرف على الإسلام، لن يترك الإسلام إلى غيره. لكن لماذا يتركه إلى غيره؟ لأنه تعرض له العوارض، لا يبقى وتلك الجبلة. فهمت الكلام؟ فهذا الذي يعني من يقول كل مولود يولد على الفطرة معناه يولد على الإسلام، يعني على جبلة قابلة للإسلام، إذا لم يعرض له أشياء سيكون مسلما، يسلم، الجبلة قابل لذلك. لكن قال بعض العلماء هذه الكلية ليست صحيحة، كل مولود يولد على الفطرة، لا، ليس كل مولود يولد على الفطرة، بل يوجد مواليد لا يولدون على الإسلام. وهؤلاء يستدلون بما روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبع كافرا، ذاك الغلام طبع كافرا، هذا مولود على الفطرة، مولود على الإسلام، طبع كافرا. واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، سأل الله يجعلنا منهم. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، نسأل الله العافية، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. فهي إلى آخر الحديث، فهي قال طبقات البشر، إن بني آدم يولدون على هذه الطبقات، هذا الذي يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، هذا ولد على الفطرة، ليس كلهم يولدون على الفطرة، مفهوم؟ في ذلك قالوا هذه الكلية، لا، ليس كل بني آدم يولد على الفطرة، ليس كل مولود يولد على الفطرة. وما قالوه فيه نظر. أولا هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي ذكرناه، إن بني آدم خلقوا على طبقة شتى، وحديث ضعيف، فلا نعمل فكرا لتأويله على وجه صحيح لأنه ضعيف الإسناد. وأما حديث مسلم، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، هذا لا يعني أنه لم يولد على الفطرة التي هي الإسلام، لا، هذا ولد على الفطرة، لكن سبق في علم الله أنه يموت على الكفر، طبع وولد على جبلة قابلة للإسلام، وعرضت له العوارض التي جعلته يهلك كافر، نسأل الله العافية، فلا تعارض. وهذا الذي يصرح به حتى الأحاديث، كل مولود يولد على الفطرة، كل ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الملة، فهذه كلها عمومات ليس لها مخصص. نعم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يهودانه أي يصيرانه يهوديا، هذه هود فعل الدالة على التصير، كثير بفعل صير، صير فعل الدالة على التصير، فهوده صيره يهوديا، نصره صيره نصرانيا. نعم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أي يميلانه عن الفطرة، يخرجانه، يصرفانه عن الفطرة التي فطره الله عليها. نعم. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، كما تناتج، ويروى أيضا وهو أكثر، كما تنتج عندك الإبل، كما تنتج الإبل، يقال نتجت الإبل، نتجت الناقة أي ولدت. نحن الآن المرأة إذا وضعت نقول، المرأة إذا وضعت نقول ولدت، ولدت، لا نقول ولدت المرأة بمعنى ولدت، ولا لا، ولدت المرأة إذا وضعت، ولدت بالبناء، بالبناء الفاعل، لكن الناقة إذا ولدت لا يقال، العرب لا تقول ولدت الناقة، تستعمل مادة النتج هكذا، لكن لا تقول ناتجت الناقة، تقول نتجت الناقة، نتجت الناقة معناها ولدت، نتجت الناقة ولدت، تنتج، تنتج الناقة أي تلد، وليس العرب لا تقول الناقة تنتج بمعنى تلد، لكن تقول تنتج، نتجت، مفهوم؟ لكن تقول ناتج بكر الناقة أي ولدها، مفهوم؟ هو نتج الناقة، مفهوم؟ أي ولدها، وهي نتجت أي ولدت. ويقول هذا هو المعروف في اللغة، هذا هو المعروف، هذا هو المشهور، أنها نتجت. حتى قال ابن العربي رحمه الله، هذا أحد أئمة اللغة من القدامى، ولم أسمع من العربي من يقول نتجت الناقة بمعنى ولدت، لكن قال الشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس، هي لغة قليلة، يعني من الناس من يقول نتجت الناقة بمعنى ولدت، لكنها قليلة، ولكنها غير معروفة. المعروف هو هذا الذي ذكرت لكم، نتجت، ونتجها أهلها أي ولدها أهلها، ويقول أيضا أنتجت الناقة، لكن معناها أنها حان وضعها، حان ولادها، أنتجت الناقة إذا كانت ستضع، فنتجت أي ولدت، ونتجها أهلها أي ولدها أهلها، وأنتجت أي بان حملها، لا بان حملها. هذا الذي عقده مالك بن المرحل السبتي رحمه الله في نظمه لفصيح ثعلب، يقول: ونتجت ناقته والفرس تنتج مثل نفسة وتنفس، وأهلها تقول ينتجونها يلون ذاك فيولدونها، وأنتجت إن وأنتجت إذا الولاد حانا، وأنتجت إن حملها استبانا. نعم. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء. الإبل تنتج بهيمة جمعاء، يعني الناقة إذا نتجت، إذا ولدت، إذا نتجت فإنها تنتج بهيمة جمعاء. البهيمة الجمعاء هي البهيمة التامة الخلقة، تامة الخلق، ليس فيها نقص، تسمى جمعاء لأن خلقتها مجتمعة ليس فيها نقص، فتسمى جمعاء. كما تنتج البهيمة، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، فإنها عندما تلد تخرج هذه البهيمة المولودة، ما لا يكون فيها قطع ولا يكون فيها شيء، تكون جمعاء تامة الخلقة. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ هل تحس فيها من جدعاء؟ الآن أنتم تنتجون الإبل، أنا قلت لكم أهلها ينتجونها. أنتم يا معشر الأعراب الذين يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم ينتج الإبل، كلهم يرى الإبل تنتج، بل يلي ذلك منها فينتجها. فعندما تنتج هذه الإبل وتولد هذه الأبكار، هذه النوق الصغار، هل تحسون فيها من جدع؟ أنتم عندما تنتجونها جمعاء، ما يخرج من بطونها يكون تام الخلق، الخلق مجتمع الخلق، هل تحسون فيها من جدع؟ أنت الذي يلي نتاجها، هل تحس فيها من جدع؟ تحس فيها، هل تحس أي تبصر، هل ترى؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم أي هل ترى منهم من أحد أو لأنه قال أو تسمع لهم، هل ترى منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا؟ فهنا هل تحسون فيها، هل تحسون فيها أو هل تحس فيها من جدعاء؟ هل ترى أنت الذي ترى الناقة تلد تنتج، هل ترى في هذا الذي خرج منها من جدعاء؟ الجدعاء هي المقطوعة شيء، الجدعاء هذا مؤنث التي جدعت، جدعها أصحابها فجدعت، هذا من مطاوعة فاعل لفاعل، وجاء ثالثها مطاوعا يقول الحسن بن زيد. جدعها أهلها، جدعها ما معنى جدعها؟ قطعوا أذنها، قطعوا ذنبها، قطعوا شفتها، الجدع هو القطع. والجدعاء كانوا الناس تجدع الإبل إما لتعلمها كما تعلمها بالكي تعلمها بالجدع، هي لا تختلط إبل فلان بإبل فلان. فعندما تخرج من بطون أمهاتها هل ترون فيها من جدعاء؟ لا تكون سليمة. فالجدعاء هي هذه التي قطع منها شيء. قال أبو ذؤيب الهذلي: فانصاع من فزع وسد فروجه غبر ضوار وافيان وأجدع. يصف ثورا يفر من كلاب ضارية، ثلاثة كلاب غبر، غبر لونها لون الغبرة شيء رمادي. يقول هذا الثور انصاع هرب من فزع من تلك الكلاب، وسد فروجه الفتحات التي فيه كلها سدت لأنه بفرط جريه سد ما بين ما تحت بطنه بركضه، وسد فروجه ونسب السد إلى تلك الكلاب لأنه هي سبب السد. وافيان غبر ضوار وافيان وأجدع، اثنان من تلك الكلاب ثلاثة وافيان، اثنان وافيان ليس فيها قط، وواحد من تلك الكلاب أجدع، مقطوع الأذن مقطوع الذنب. وهذا البيت من لأبي ذؤيب الهذلي من مرثية من عينيته المشهورة جدا، وهي من جميل المراثيم مقالة العرب. يقولها وقد مات بنوه متتابعين، يقول فيها أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، أما لجسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليه ذاك المضجع. فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني فأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع. سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تبيمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن جفونها سملت بشوك فهي عور تدمع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع، إلى آخر أبياته، وهي جميلة جدا كما سمعتم. نعم. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود، يعني هذا الذي يخرج مكتمل مجتمع الخلق، أهله بعد ذلك هم يحدثون فيه الجدع. فكذلك المولود يولد على هيئة قابلة للحق، على جبلة مهيئة لقبول الدين، حتى يكون أهله هم الذين يصرفونه عن تلك الجبلة القابلة. واضح الكلام؟ نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير، هذه أرأيت معناها أخبرنا عن الذي يموت وهو صغير، أرأيت معناها أخبرنا، هي أرأيت في الأصل هي همزة الاستفهام دخلت على فعل رأى، أرأيت أي هل رأيت. طيب هذا الذي رأى سيخبر ولا لا؟ الآن أرأيت معناها أخبرني، أرأيت معناها أخبرني. لماذا كيف صارت هل رأيت تعني أخبرني؟ لأن الذي يخبر إنما يخبر بعدما رأى، فكأني الآن سبب إخبارك ما هو؟ أنك رأيت، رأيت هذا سبب ناتج عنه أنك تخبرني، فكأنه من إطلاق السبب وإرادة المسبب. أرأيت أي أخبرنا. أيوة. قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يموت وهو صغير، لم يبلغ الحنث، لم يعقل صرف أبويه له عن الفطرة، ما حاله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هؤلاء الذين يموتون وهم صغار، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه القضية هي قضية حكم الأطفال الذين يموتون قبل البلوغ، ما حكمهم؟ الأطفال إما أن يكونوا أطفال مسلمين أو أطفال كافرين. أطفال المسلمين الذين يموتون وهم صغار قبل بلوغ الحنث، حكى ابن أبي زيد القيرواني والنووي وغيرهما الإجماع ممن يعتد بإجماعه على أنهم في الجنة، أولاد المسلمين الذين يموتون صغارا حكي الإجماع على أنهم في الجنة. وقد ذكرنا في هذه المجالس المباركة طائفة من الأحاديث التي تدل على هذا الإجماع، من ذلك ما روى ابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسراره إلى الجنة إذا هي احتسبت، يجرها إلى الجنة معناه هو يدخل معها أيضا ولا لا. طيب، ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أبويه أو قال أباه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ بصانفة ثوبك فلا ينتهي أو قال فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. أدخلهما أي الأبوين وإياهم أي الثلاثة الأولاد الذين يبلغوا الحنث بفضل رحمته الجنة. يقال لهم للأولاد الثلاثة أدخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا. يقال لهم ذلك ثلاث مرات فيقولونهم حتى يجيء أبوانا ثم يقال لهم بعد ذلك أدخلوا الجنة أنتم وأبواكم. ويدل لذلك أيضا ما رواه النسائي عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل كان له ولد صغير يأتي من خلفه فيقعده بين يديه فهلك ذلك الولد فامتنع الرجل من حضور الحلقة من حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ابنه لأنه كان إذا حضر يذكر ابنه يأتيه من خلف ظهره فيقعده فحزن ذلك فامتنع من الحضور ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال صلى الله عليه وسلم ما لي لا أرى فلانا فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك فقال يا رسول الله بل أن يسبقني إلى الجنة يفتحها لي أحب إلي فقال صلى الله عليه وسلم فذاك لك. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن من مات صغيرا من أولاد المسلمين هو في الجنة. خالف حكي خلاف شاذ في هذه القضية وهؤلاء الذين شذوا عن جماعة العلماء يستدلون بما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقالت عائشة طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فقالت فهؤلاء قالوا يعني يحتمل أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع عائشة من أن تجزم له بالجنة معناه أنه يحتمل أنه في النار وهذا ليس بصحيح لأن هذا الحديث أجيب عنه بجوابين إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليمنع عائشة من الجزم لأحد بجنة أو نار يمنعها من المسارعة إلى الجزم بأحد أنه من أهل الجنة لأحد أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل أن يوحى إليه هذه الأحاديث التي تدل على أن أولاد المسلمين في الجنة. فأولاد المشركين الذين يموتون قبل البلوغ وأنتم تعلمون أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ فما حالهم هذا هؤلاء فيهم خلاف على أقوال. قالت طائفة هم في مشيئة الله هو يصيرهم إلى ما شاء من عذاب أو رحمة وهؤلاء يستدلون بآخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. وقالت طائفة والقول الثاني حكم الأطفال حكم آبائهم يعني أنهم أيضا كفار في النار وهؤلاء يستدلون بما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار تضاغيهم أي صياحهم في النار لكن هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال. استدلوا أيضا بأن نوح عليه السلام دعا على المشركين وأولادهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قالوا فحكم نوح عليه السلام للأطفال بالكفر وهم في أصلاب آبائهم قبل أن يخرجوا، حكم عليهم بأنهم كفار. وهذا أيضا لا دليل فيه، لماذا؟ لأن نوحا أخبر بذلك، أخبره ربه بذلك، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهذا خاص بقوم نوح لا يمكن أن يعم كل أولاد الكفار. وقال الطائفة وهو القول الثالث هم في الجنة، أولاد الكفار الذين يموتون قبل الحين في الجنة، وهؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. هذا ال دخلت على مفرد فهذه من صيغ العموم، والمولود كل مولود في الجنة، والوئيد في الجنة، الوئيد أي الموؤود، والموؤود هذا هو الذي قتل في الجاهلية، أبواه لا يمكن أن يكون إلا كافرين، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم والوئيد في الجنة، وهذا يشبه أن يكون نصا في محل النزاع، بل أنص منه ما رواه البخاري في الصحيح عن سامورة بن جندب رضي الله عنه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول هل رأى أحد منكم من رؤيا، فذكر صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنه هو صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وفي الحديث أنه قيل له صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، هذا يشبه يعني ما نص. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني وأبو يعلى والضياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ألا يعذب اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم. ألا يعذب اللاهين، اللاهون هم كل من مات ولم يقترف ذنبا، كل من مات ولم يقترف ذنبا الأطفال. قال الطائفة وهو القول الرابع هم في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم ليس لهم حسنات يدخلون بها الجنة وليس لهم سيئات يدخلون بها النار، فهم في برزخ بين الجنة والنار. وقال الطائفة وهو القول الخامس هم خادم لأهل الجنة، واستدلوا بما رواه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولاد المشركين خدموا أهل الجنة. وقال الطائفة وهو القول السادس يمتحنون في يوم القيامة، وهؤلاء استدلوا بما رواه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالهالك في الفترة، يعني يوم القيامة يؤتى بالهالك في الفترة، والمعتوه والمولود فيقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول، ويقول المعتوه أي ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود لم أدرك العمل. قال فترفع لهم نار ويقال لهم ردوها ادخلوها. قال فيدخلها من كان في علم الله سعيدا لو أن أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أن أدرك العمل. وهذا الحديث في إسناده ضعف لكنه ضعف منجبر، في الصحيح أنه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن يشكل عليه أن الآخرة ليست دار عمل، ليست دار تكليف، الآخرة دار جزاء، كيف يكلفون بأن يدخلوا النار والآخرة ليست دار تكليف؟ أجاب أصحاب هذا القول عن هذا الإيراد بأن التي ليست للتكليف هي الجنة أو النار، سأل الله أن يجعل أهل الجنة، هذه هي التي ليس فيها تكليف وهي التي للجزاء. أما عرصة القيامة فيمكن أن يكون فيها التكليف بدليل قول ربنا سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال هذا في عرصة القيامة وهم يكلفون بالسجود، فدل على أنه يوجد تكليف في عرصة القيامة. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وهذا ليس بتكليف يدعون إلى السجود، هذا ليس سجود التكليف، سجود التكليف الذي هو سجود التكليف يكون في الدنيا، هذا سجود توبيخ، هذا أمر تكليف، هذا توبيخ وتقريع، لأنهم كانوا يقدرون على السجود في الدنيا فامتنعوا منه، فوبخهم ربنا على رؤوس الأشهاد بأن آمرهم بسجود لا يقدرون عليه. يوم يدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ربنا يعلم أنهم لا يستطيعون، أمرهم ليس أمر تكليف هذا، لكنه أمر توبيخ لأجل أنهم تركوا السجود الذي كانوا يقدرون عليه حين كانوا يقدرون عليه. فصح حينئذ أن العرصات أيضا ليست موضع تكليف، ولعل الأظهر في هذه الأقوال كلها أنهم في الجنة لما ذكرنا لكم من الأدلة، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.